اروح لك ماجور ان شاء الله دم تهمين يا مرد على الجرى عيونك وفاتح باب قلبك للي يعزونك ما يكمل عزاء حسين من دونك ما يا من نار الخيام موجرب مدري من البعد يا ابن الحسن نشكي مدري على الجرى ويا عمتك نبكي بدموع وهتافات يبدون بدموع وهتافات من دار الإمام الغايب فدوى روح لك من دار الإمام الغايب رايات المصايب والحزن تبدي رايات المصايب والحزن تبدي حتى أهل السماوات حتى أهل السماوات بعين قلوبنا على حسينك نشوفك على صدرك تدق يا المهدي بجفوفك اي على صدرك تدق تبكي وحدك والزهرة منعوفك تبكي وحدك والزهرة من فدوى نروح جولك على العهد يا المهدي وفايا ينشرون على دارك للحزن راية جولك على العهد يا المهدي وفايا ينشرون على دارك للحزن راية بلطمهم على الهامات يبدون من دار من دار الإمام ما شاء الله ما شاء الله من دار الإمام نقول رايات المصاب يلا بويا رايات المصايب والحزن بعد عمري خادمك حتى أهل السماوات حتى أهل السماوات يبدون العزاء فدوة فدوة حتى أهل السماوات يبدون العزاء من دار الإمام يا بعين قلوبنا على حسينك نشوفك للموفق على عويز الشويلي مأجور إن شاء الله مأجور ارفع ايدك ارفعها تشبك باللطم ايدك فوق رأسك اريد هيدا مأجور إن شاء الله يا بعين قلوبنا على حسينك نشوفك على صدرك تدق يا المهدي بجفوفك تبج الوحدك والزهرة منعوفة جولك على العهد يا المهدي وفايا ينشرون على دارك للحزن يا بلطمهم على الهامات يبدون من دار الإمام ارفع ايدك فدوة فدوة لإيدك ارفع ايدك من دار رايات المصايب والحزن تبدي رايات المصايب والحزن تبدي يا الغايب المهدي على السماوات يكتب العزاء من دار رايات الحزن بالون عليها مهدي فاطمة بكبرى حضر بيها مهدي فاطمة بكبرى حضر بيها جبنا دموعنا بحضرتك نبجيها وكل متأكدين من نلطم يا مولانا متأكدين من نلطم يا مولانا لابس أسود انت وحاضر ويا لابس أسود انت وحاضر ويا بشعار الذلة هيهات يبدو شعار الذلة من دار الإمام الغايب المهدي من رايات المصايب والحزن إيه ابو يا جواب على هواك فدوة فدوة رايات المصايب والحزن تبدي حتى للسماوات يبدون العزاء حتى للسماء يبدون العزاء من دار صاحب العصر والزمان ندرب روحك من النوح ذبلانا على ثغر حسين لي ضرب ابن مرجان ندرب روحك من النوح ذبلانا على ثغر حسين لي ضرب ابن مرجان يزيد مخلي قلبك هايج احزانه يزيد مخلي قلبك هايج احزانه بنات الزهره وقفهن بديوانه بنات الزهرة وقفهن بديوانه ندر بروحك من النوح ذبلانه على الثغر حسين لي ضرب ابن مرجانه يزيد مخلي قلبك هايج حزانه بنات الزهرة وقفهن بديوانه بنات الزهرة وقفهن حزنك ما يعوفك حتى بأحلامك ركض أيتام محترقين قدامك إيه حزنك ما يعوفك حتى بأحلامك ركض أيتام محترقين قدامك بواجي وشو الجمرات يبدوني من دار الإمام الغائب وما تعبان من دار الإمام الغائب آيات المصايب يلا سمعنا بويا آيات المصايب ما شاء الله حتى أهل السماوات حتى أهل السماوات لوليك الفرج يا الله يا انت تهل علي لو ينتهي غيابك كم يعقوب يحلم يشتم ثيابك تعال لنا وسويتم على مصابك وتقل لنا شجرة كربلاء على حبابك وتقل كربلاء على احبابك جيب لنا القميص اللي يجرح الخاطر وراوينا الضلوع الرضهن الحافق حسين جيب لنا القميص اللي يجرح الخاطر وراوينا الضلوع الرضهن الحافق وبلون الصلوات بدون العزاء هلا وبلون الصلوات منين ابويا منين اخير مره من دار الإمام اخير مره اسمع المجتهد فدوى اروح لك رايات المصايب